بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلال وهدانا به من العمى، وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، السعيد من فقه دين الله عز وجل، ودين الله عز وجل هما كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما وحيان من قبل الله، فالقرآن وحي والسنة وحي، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك فينا هذين الأصلين، وبشرنا أننا لا نضل ما دمنا متمسكين بهما. فالسعيد من تفقه بهما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الدين، قال الله قال رسوله، وطبيب ذاك العالم الرباني. إخوتي في الإسلام، هنا كتب التوحيد، أول ما يجب على المسلم أن يوحد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. فمن لم يعرف أنواع التوحيد الثلاثة ويعرف ضد كل نوع من هذه الأنواع ليس بمؤمن ولا مسلم، لأنه قد يشرك وقد يبتدع، فلا بد من معرفتنا. الدليل على ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث في أناس يطوفون بالقبور ويذبحون الأولياء ويعبدون الجن والملائكة والأشجار والأحجار، فأخذ صلى الله عليه وسلم يبين لهم حق الله وهو التوحيد، فبقي 13 عاما يدعوهم إلى هذا الركن العظيم الذي هو لا إله إلا الله، فهو مفتاح الجنة، علمهم صلى الله عليه وسلم بمعناها، وكان المشركون عرب يعرفون معناها. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فأقول إن معرفة أنواع التوحيد الثلاثة من أوجب الواجبات. ونحن إذا جلسنا ليلة أو ليلتين وعرفنا أن الصادق الأمين الناصح جلس 13 عاما، فكون ليلة وليلتين هذه لا تكفي، ولكننا ندل الأحباب على المكاتب فيذهبون ويأخذون كتب التوحيد، كتاب في التوحيد يبين لك توحيد الربوبية وضده، لأن توحيد الربوبية تعريفه هو أن نوحد ربنا بأفعاله هو، لا يشارك فيها أحد، فهو الذي ينزل المطر وينبت الأرض، وهو الذي يخلق الجنين في بطن الأم، وهو الذي يجيب الداعي. المشركون الذين بعث فيهم رسول الله يقرون بتوحيد الربوبية، لكن الإقرار بتوحيد الربوبية بدون الإقرار بتوحيد الألوهية لا ينفع، وإلا فالذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم المشركون يعرفون توحيد الربوبية، والقرآن دل على هذا. لئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، يعرفون هذا، لكن عندهم آلهة كثيرة، إله في البيت وإله في السفر وإله في الكعبة، فهم ضاقت صدورهم على أن يعبدوا إلها واحدا مساكين. إذن توحيد الربوبية ما كان المشركون يجحدونه ولا يأتون مثلا بما يناقضه، لكن غالب مسلم اليوم يأتون بما يناقض هذا النوع وهو لا يدخل في الإسلام طبعا، فيقولون إن الولي يعرف من يأتيه وإن نفسه على باب قبره، فمن دعاه وناجاه فإنه يجيبه. يعني جعلوا الولي يعلم الغيب، والله يقول قل لا يعلم الغيب إلا الله. فلذلك ما كانوا المشركون يشركون في توحيد الربوبية، ولكن غالب زماننا في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية. وأعظم المعارك التي وقعت بين الأنبياء وبين الرسل هي في توحيد الألوهية. إخوتي، أبونا آدم بقي على هو وأولاده 10 قرون على التوحيد، ما يعرفون إلا الله، لا يلتجون إلا إليه، لا يدعون إلا هو، لا يستغيثون إلا به، لا يذبحون إلا له، 10 قرون. ولكن بعد 10 قرون جاء قوم نوح ووقع الشرك في قوم نوح، وكان أصل وقوع الشرك هو وجود بدعة، يعني ابتدعها الشيطان لتلاميذ المشايخ الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة نوح، قولي لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث، هؤلاء رجال صالحين. فلما ماتوا جاء الشيطان الذي أخرج أبونا من الجنة وقال، جاءهم في سورة ناصح، قال لهم مات مشايخكم وأخشى إن طال الزمن عليكم أن تضلوا. قالوا وماذا تريد أن تناصح؟ قال تصورون هؤلاء المشايخ وتجعلونه في أماكنهم التي كانوا يجلسون فيها. نفسه طويل، هم أبارهم ببدعة ما أمرهم بشرك، فلو قال لهم استغيثوا بهم وادعوهم لرجموه بالحجارة، لكنه قال لهم صوروهم، فإذا رأيتم فترتم على العبادة ورأيتم صورهم نشطتم على العبادة. تركهم الخبيث 100 سنة ما رجع إليه حتى مات هؤلاء. فجاء بعد 100 سنة قرن كامل وقال لهم تظنون أن هؤلاء الذين صوروا عبثا؟ لا، ما صوروا عبثا، وإنما يستغاث بهم عند الشدائد. فعند ذلك وقع الشرك في قوم نوح بسبب البدعة، فالبدعة هي باب الشرك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يقول إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة. توحيد الألوهية أيها الأحباب الذي وقعت الخصومة بين الأنبياء وبين الرسل، هو أن نوحد ربنا بأفعالنا نحن. ما هي أفعالنا؟ مثل إيش؟ الصلاة من أفعالنا، الصوم من أفعالنا، الذبح من أفعالنا، الدعاء من أفعالنا، الاستعانة من أفعالنا، الاستغاثة من أفعالنا، التوكل من أفعالنا. فهذه يجب أن تصرف لخالق السماوات والأرض الذي أوجدنا من العدم. فإن صرفنا شيئا منها لغير الله فبطلت العبادة، بطل الصوم وبطل الحج وبطل كل شيء. فاعبدوا الله واشركوا به ولا تشركوا به شيئا. ولذلك الناس يقرؤون القرآن ولكن أصحاب الطرق يصدونهم عن تفسيره، يقولون لا تفسروا القرآن لأنهم يريدون يستخدموهم، يجعلوهم هو عبارة عن قطيع من الماشية، يصرفونهم كيف شاء. يقول لا تفسروا القرآن، القرآن ما يفسر، القرآن واضح. نأخذ مثلا مثل قوله تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير اللفافة التي على الله النواة، والذين تدعون ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، كلام ربنا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم بالخير. ما أعتقد أن الأحباب يقولوا أنه ليس هناك شرك، والله إن الشرك لموجود، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال سيعود الشرك ويقع الشرك في الأمة. وها أنتم ترون أيها الأحباب، والله لقد رأينا من يسعى بين الصفا والمروة، فلما حصل زحام من دولة عربية وإذا به يصرخ ويقول يا رسول الله أغثنا أدركنا. هذا ما ينبغي أن يأتي للحج حتى يعرف التوحيد. إذن توحيد الألوهية أيها الأحباب ينقضه أن تدعو غير الله، أن تذبح لغير الله، أن تطوف بقبور الصالحين، أن تذبح لهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه ابن أبي طالب رضي الله عنه لعن الله من ذبح لغير الله. وكان أحد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نذرا أنه وإن كان النذر لا يأتي بخير، نذر أن يذبح إبل في مكان كذا، الرسول لا يعرف هذا المكان، فقال للرجل هذا المكان الذي نذرت أن تذبح به الذبائح هل فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ هل فيه عيد من أعيادهم؟ قاله لا. قال أوفي بنذرك. فدل هذا على أن إذا كان فيه قبر عليه قبة وشيخ يطاف بقبره أنه لا يوفي بنذره، لأن من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذن توحيد الربوبية أن نوحد ربنا بأفعاله، هو لا يعلم الغيب إلا هو، ولا يأتي بالخير إلا هو، ولا يدفع الشر إلا هو. وتوحيد الألوهية أن نوحد ربنا بأفعالنا نحن، فصلاتنا وصومنا وحجنا وكل عباداتنا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أمرت. النوع الثالث من أنواع التوحيد كذلك توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات يا أحباب الكثير من الناس لا يعرفه، وهو من أجل أنواع التوحيد، لأن نتعرف إلى أسماء الله. توحيد الأسماء والصفات تعريفه أن نصف ربنا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نأخذ مثلا قول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن شاء، إلى أن قال الرحمن على العرش استوى. كلام ربنا يقول أنه على العرش، والعرش فوق السماوات السبع، والله عز وجل على العرش ولا يحتاج إليه، كان الله ولم يكن شيء. ولذلك كثير من الناس إذا قلت له أين الله يقول الله في كل مكان، مسكين أنت يا هذا، ماذا تقول لربك؟ هل وجدت أن الله في كل مكان في كتاب ربك؟ هل وجدته في سنة رسولك صلى الله عليه وسلم؟ والله إن كتاب الله وسنة رسول الله متفقان على أن ربنا في السماء وعلى العرش، وأنه ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا نزول يليق بجلاله لا نكيفه، نزول ربنا ولا غضب ربنا ولا مكر ربنا، ولا نقر بما ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فإذا توحيد الأسماء والصفات من أجل أنواع التوحيد على المعرفة. كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجواري الذين ما دخلنا في مدرسة ولا كتاب يعرفنا أن الله في السماء وعلى العرش. هناك أحد الصحابة له غنيمات قليلة خرجت بها جارية، ما درست لها في كتاب ولا، نامت وجاء الذيب وأكل شاه، فلما رجعت الغنم يعني فقد صاحب الغنم لأنها قليلة. قال يا الشاة الفلانية، قالت أكلها الذيب، قال أين كنت نمت؟ فصبعها ضربها ضربة، ندم الصحابة فذهب للنبي وقال أنا رجل من بني آدم أغضب كما يغضبون، الأمر كذا وكذا وأريد أن أتخلص من هذا. الشاه انتهت، لكن يريد أن أتخلص من هذه الضربة حتى آتي ربي ما ظلمت أحدا. فقال النبي ائتي بالجارية، أتوا بالجارية هذه التي ما درست. الآن تجد إنسان عند دكتوراه، فإذا قلت له أين الله يقول الله موجود في كل الوجود، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يعني موجود في الحمامات، الحمامات مكان لقضاء الحاجة، الله فوق السماوات وعلى العرش. قال لها النبي من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت الله في السماء. لا إله إلا الله، بفطرتها بفطرتها قالت الله في السماء، نص القرآن والسنة. النبي عندما بعث، عندما أرسل إليه، أرسل الله إليه جبريل بالبراق من مكة إلى بيت المقدس إلى السماوات العلى ليفرض عليه الصلاة، هذه الصلاة العظيمة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. لو أن الله في كل مكان كان في شعب من شعاب مكة ما في داعي لها، لكنه في السماء وعلى العرش. ذهب بالبراق وربطوه هناك وصعدوا، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يستفتحون كل سماء حتى جاوز السماء سبع. فهذا دليل واضح على أن ربنا في كل مكان أو أنه على العرش في السماء. ثم ماذا نقول ونحن ساجدون؟ ماذا نقول؟ قل سبحان ربي الذي في كل مكان، سبحان ربي الأعلى. من علمنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي يا إخوان أن نحقق أنواع التوحيد الثلاثة ونعرفها. ما يصح والله إسلام شخص إلا حتى يعرفها ويعرف ما يناقض كل نوع من أنواعها هذه. فلذلك نقرأ عليكم شيء الآن. ولذلك أصف لكم يا الأحباب، هناك رسائل ألفها العلماء الربانيون استخرجوا أنواع التوحيد من القرآن، لأن التوحيد أعظم كتاب يبين التوحيد واضحا، ويبين ما عد الله للموحدين، ويبين الشرك وما عد الله للمشركين، هو كتاب الله عز وجل. والله إنه لو قرأناه تماما وتفكرنا لوجدنا إنه أعظم كتاب يبين التوحيد ويبين الشرك. والذي ما يعرف التوحيد والشرك يضل، فلا بد أن، لأن أعظم ما جاء به النبي وأمر به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. فالإنسان عندما يدعو الولي ويستغيث به، هذا نقص في حق الخالق والعياذ بالله. ما هذا المسكين الذي دفناه، الذي كان ينام وكان يمرض ودفناه وأكلته التراب، يذهب الإنسان ويجلس عنده ويقول يا شيخ العارف لا يعرف، أنا مريض، أنا مدين، المرأة ما تلد. سبحان الله، وأين الذي خلقك وهو يقول قال ربكم ادعوني أستجيب لكم، وإذا أسألك عبادي عني فإني إيش قريب أجيب دعوة الداعي. لكن الناس لما حجبهم أصحاب الطرق عن القرآن وقال القرآن للبركة يقرأ، أصبحوا عبارة عن يعني مثلا قطيع من الماشي يمشون وراءهم. لا يا إخوتنا، الإنسان إذا دفن في قبره وتولى عن أصحابه ما يسأل عن صاحب الطريقة، بل ولا يسأل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الأئمة الأربعة، وإنما يسأل عن ربه وعن نبيه وعن ما جاء في هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فليعد الإنسان الجواب. ولذلك نقرأ عليكم ما قال الشيخ في هذا. دقيقة. نعم نبين هذا، نبين إن شاء الله. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون يفردون بالعبادة، لا يشركون معي أحد، فإن أشركوا معي أحد ما عبدوني ولو صلوا وصاموا. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، هذا نص القرآن، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غير الله معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإن قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ونبيه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. يكفي هنا، نعود ونقول: اعلم أرشدك الله لطاعته. الناس ثلاثة: راشد وغاوي وضال. فالراشد الذي عرف الحق وعمل به، والحق قال الله وقال رسول. والغاوي الذي عرف الحق وتركه. والضال الذي عبد الله على غير بصيرة. هل يحب أحد منا أن يكون غاوي أو ضال؟ لا والله، ما نحب إلا أن نكون راشدين. لكن الرشد يحتاج إلى التجاء إلى الله وإحضار السبب، القرآن مفسرا وشيء من السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كالجامع الصحيح الإمام البخاري، أو أحد السنن، أو أحد المسانيد، كتاب في الأذكار، أذكار النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في المكاتب، أذكار الصباح، المساء، الحج، دخول المنزل، كل شيء موجود، كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الإنسان ليليا وشغله الشاغل في مثلا معرفة الحق ليعمل به حتى يمر على الصراط كالبرق. أما إذا كان غافل ولاهي وساهي، ما في بيته شيء، لا كتاب الله مفسرا، ولا كتاب الأذكار للأذكار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك غالب الأمة الآن، نقوله بصراحة، غالب الأمة أحدثوا دين جديد، يعني كذبوا الله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم وأحدثوا دين جديد. ما هذا الدين الجديد؟ الطرق كلها أديان، هذه أديان جديدة، لكن الدين الذي في كل عام يتكرر هذا هو المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يا لله العجب، الرسول خائن ما يبين، إذا كان هذا من الدين ما يبينه. نزل عليه قول الله في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه. ويأتي ضال مبتدع في القرن السابع، في القرن السابع، انظر يا أخوان، الرسول ما عمل المولد لأحبابه الأنبياء قبله، وما عمله لنفسه، وما عمله أصحاب رسول الله لرسول الله، وما عمله الأئمة الأربعة ولا أهل الحديث، والله ما عرفوه. في القرن السابع عندما أصبح القرآن يقرأ على الأموات، جاءت بدعة المولد، وأصبح الذي لا يشارك في المولد هذا لا يحب رسول الله. وأنا أقول الذي يشارك في المولد هو يبغض رسول الله ويكذب رسول الله ويكذب ربه سبحانه وتعالى. طاعة الرسول اتباعه يا أحباب، اتباعه. ما نأخذ بدعة حدثت في القرن السابع، يعني خفيت هذه على رسول الله تعالى الله عن قوله. الله أكمل لنا الدين قبل أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا بأبي وهو وأمي عليه الصلاة والسلام. تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هذه. ولذلك أقول كذلك ينبغي للمسلم الحقيقي الذي يحب الله ورسوله أن يأخذ كتابا في البدعة والسنة، في كتاب اسمه السنن والمبتدعات، خذ هذا الكتاب يا عبد الله، خذ السنة وعمل بها، خذ البدعة وارمي بها عرض الحائط حتى تسلم، حتى تشرب من حوض رسول الله، حتى يشفع فيك رسول الله، والله لا يشفع إلا في الموحدين، أما غير الموحدين لا يشفع فيه، لأنهم كذبوه وكذبوا ربهم وركبوا رؤوسهم. أنواع التوحيد الثلاثة هذه واجبة عليك أن تعرفها يا عبد الله، اذهب إلى المكتبة وقل أعطيني رسالة فيها أنواع التوحيد الثلاثة. من أين أخذ العلماء؟ من القرآن الكريم. فإذا جمعت بين في بيتك كتاب في التفسير، كتاب في البدعة والسنة، كتاب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب في الحديث، وأصبحت أنت وأبناؤك وجيرانك كل ليلة تجلسون بين المغرب والعشاء تسهرون عليه إلى آخر الليل لتريدون حتى تنجوا من عذاب الله عز وجل. هذا هو الواجب أيها الأحباب، لأننا يا أحباب نحن نغذي أجسامنا وهذا واجب، يعني على الأقل نأكل 3 مرات في اليوم، فعليك يا أخي أنت أن يكون جل وقتك في معرفة الحق حتى تكون راشدا، فالراشد من عرف الحق وعمل به، هذا ولي الله. وبهذه المناسبة أقول لبعد الناس عما جاء به النبي قسموا أمة محمد إلى أولياء وعوام، والقرآن ينص على أن كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وأتى بأنواع التوحيد الثلاثة والصلاة وكل أركان الإسلام هذا ولي لله، سواء كان رجل أو امرأة. أما أن نقصر الولاية على أصحاب القبار هذا والله جهل بديننا ومن العيب. وكتاب ربنا واضحا جليا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ملئت بها المكتبات، لكننا ما سألنا الهداية. الهداية هداية التوفيق ملك لله لا يملكها غير الله، اسأل ربك الهداية، لأن الهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، مثل أنا وغيري يتكلم للناس هذه دلالة وإرشاد على الخير، لكن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، اطلبها من الله، فإذا طلبتها من الله بصدق والله لا يخيبك الله عز وجل، قل اللهم اهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت، وهكذا اسأل ربك في آخر الليل يا أخي عندما ينزل ربك ينزل يليق بجلاله في السماء إلى سماء الدنيا، اسأل ربك الهداية وأن تموت مسلما وأن ييسر لك ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. من هم ورثة النبي؟ العلماء الذين يقولون قال الله قال رسول، هؤلاء ورثة النبي. إن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ العلم، قال الله قال رسول غير هذا. فيا أحبابي نصيحتي والله لنفسي ولكم أن نرجع إلى كتاب ربنا، قد يهجم علينا الموت ونحن غارقين بعيدين عما جاء برسول الله ماشين وراء أصحاب الطرق. أخونا يسأل هل الطرق من الإسلام؟ اسمعوا، نحن لا نتكلم هنا كلاما بدون دليل، ولا يجوز لأحد أن يجلس أمام الناس ويتكلم كلام بدون دليل، لأن الله يؤاخذه يوم القيامة. النبي خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال على هذا الخط المستقيم هذا سبيل الله أن يوصل الجنة، والخطوط التي عن يمين هذا الخط وعن شماله كل خط عليه شيطان يدعو إليه، هذه أصحاب الطرق، طريقة كذا وطريقة كذا وطريقة كذا وطريقة. طيب نحن نزعم جميع المسلمين اليوم يزعمون أنهم على مذهب من المذاهب الأربعة، هل وجدتم في كتاب أبي حنيفة الإمام الأول أكبر الأئمة الأربعة وجدتم أنه في طريقة تيجانية ومرغنية ونقشة بندية وعزمية وكذا ما في شيء. هل وجدتم كذلك عند مالك؟ ما وجد. عند الشافعي ما في. عند أحمد ما في. كيف يحدثون الطرق؟ ما عندنا إلا طريق محمد بن عبد الله. اسمعوا حديث رسول الله يقول: ستفترق أمتي أهل لا إله إلا الله على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. قال الصحابي: يا رسول الله من هي الفرقة الناجية؟ الرسول ما يقول إلا حق، قال كلها في النار إلا واحدة منها. قال يا رسول الله من هي الناجية؟ قال: من كان ما أنا عليه اليوم أصحابي. أنت فتش نفسك يا عبد الله، هل أنت على ما كان عليه النبي وأصحابه؟ الله يبشر بالسعادة، وأبشر بالشرب من حوض رسول الله، وأبشر بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت مسكين تمشي وراء طريقة التجانية خير من قادرية، العزمية خير من كذا، لا لا لا لا، كلها طرق ضلال. إياك إياك، أنت إذا دفنت في قبرك ما تسوى. ولذلك ترى هؤلاء أصحاب الطرق يكذبون كذبا فاضحا حتى يمشي الناس وراءهم. يقول أحد أصحاب الطرق الطريقة الأولى التي منتشرة الآن، يقول إنه جاء للمدينة ودخل المسجد النبوي وكلم النبي صلى الله عليه وسلم ومد النبي له يده وأعطاه وقال له، كلمه النبي الكذاب وأعطاه وردا، قال قراءة الورد مرة واحدة أفضل من قراءة القرآن 600 مرة. سبحانك هذا بهتان عظيم. نقول لهذا الضال: إذا كان قراءة هذا الورد أفضل من قراءة على زعمكم أفضل من قراءة القرآن، لماذا لم يعلم الصحابة؟ قال الصحابة عوام، أعوذ بالله، يكذبون على رسول الله ويلمزون أصحاب رسول الله أنهم عوام. هم أفصح العرب أصحاب رسول الله، أهل بلاغة وبيان. لذلك يا أحباب علينا أن نخافهم كما نخاف من السبع، كما نخاف من الحنش، نهرب عن هؤلاء. وإذا كنا مثلا يعني الشيطان ترى حريص على غوايتنا كما قال الله عز وجل عنه: لأقعدن لهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالإنسان الشيطان يريد أن يكثر مثلا أصحابه. فأنت عندك هذا الدليل، إن كنت على ما كان عليه النبي والصحابة أبشر بالسعادة، وإن كنت والله تعمل إن طافوا بالقبر طفت بالقبر، وإن ذبحوا للولي ذبحت للولي، وتقول لا إله والله ما تنفع لا إله إلا الله، ما تنفع لا إله إلا الله. إذا لأن من نواقض لا إله إلا الله دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، هذه من نواقضها. فإذا انتقضت هذه الكلمة العظيمة فقل على جميع العبادات السلام، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك يا أحباب يوم القيامة عندما يموج الناس بعضهم في بعض، عندما يجمع الله الأولين والآخرين وتدن الشمس من رؤوس الناس حتى يلجمهم العرق، يذهبون إلى آدم: إيش فعلنا يا آدم؟ حصل عليهم كرب عظيم. آدم يعتذر يقول: أنا نهاني ربي وأكلت من الشجرة، مع أنه تاب فتاب الله عليه. يذهبون إلى إبراهيم ويقول: كذلك أنا كذبت لك كذبات، كلها في ذات الله. عندما قال إني سقيم، وعندما قال فعل هو كبير ماذا، وعندما قال سارة أخته، كلها بذات الله واعتبر كذبات. قال: ذهبوا إلى نوح، قال: أنا طلبت نجاة ابني وكان الواجب أن لا أطلبه، فقال ربي إنه عمل غير صالح، يعني ليس من الصالحين حتى يطلب له، ليس مؤمنا بل هو من أهل النار. فيذهبون كذلك إلى موسى ويعتذر، ويذهبون إلى عيسى ويعتذر ولا يذكر له ذنبا، ويقول: اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء صلوات الله وسلامه، وخطيبهم إذا اجتمعوا وأول من تنشق عنه الأرض صلوات الله وسلامه عليه. الناس الآن يقولون هل المولد، يقولون النبي جاء، إذا وصلوا مثلا إلى اسمه عليه الصلاة والسلام قاموا، لماذا؟ قالوا النبي جاء. ما شاء الله، لا سبحانك هذا بهتان عظيم، لا إله إلا الله. ما أدري عقول الناس هذه، يعني يعني أهدروا أسماعهم وعقولهم الذي أعطوه وسلموها للشيخ. يا عبد الله اسمع بسمعك، الشيخ لا يكون حجيجا عندك عندما يقول لك من ربك وما نبيك وما دينك، والله لا يكون حجيجا لك. فانتبه لنفسك يا عبد الله، لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك وتسأل ربك فقل اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق. فإذا قلت ذلك صادقا وأنت ساجد لله عز وجل والله لا يخيبك الله، لأنه وعد بالإجابة. أنا قريب يقول لسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فسأل ربك يا عبد الله قبل أن تقوم قيامتك، وعند ذلك انتهت سجلات أعمالك بما فيها من شر وبلاء. المقصود عندما تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحال للنبي، يقول النبي أنا لها صلوات الله وسلم. أنا لها أنا لها، فيذهب صلوات الله وسلم حتى إذا رأى ربه يوم القيامة. المؤمنون يرون ربهم بنص القرآن، فإذا رأى ربه سجد. اسمعوا يا أخوان، النبي أفضل الأنبياء وأفضل من طلعت عليه الشمس، ما يتكلم ابتداء حتى يأذن الله له، لأن الله يقول لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صواب. الآن كل واحد يتكلم وكل واحد يكذب وكل واحد يعتذر، لكن هناك ما في شيء، محبوسين على الكلام. الرسول إذا رأى ربه صلى الله عليه وسلم يسجد ويتركه ربنا وهو يعلم لماذا جاء. فالرسول يفتح الله عليه بمحامد يقول ما كنت أعرفه في الحياة الدنيا، ثم يقول الله له يا محمد ما شاء نصر، قولوا يا ربي شفعني بهذا الموقف، أهل الجنة إلى الجنة، فيشفعه الله عز وجل وتدخل أمته من الباب الأيمن. وأكثر الناس دخولا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله وإياكم منه. المقصود يذهب النبي عند حوضه، لأن الله أعطاه حوض، أكرمه الله بحوض آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، ماء أحلى من العسل. يذهب النبي ويجلس لأن الناس عطاش، جلسوا في الموقف عطاش، دلت الشمس من رؤوسهم ومروا على الصراط عطش لا يعلمه إلا الله. فتأتي جماعة من أمة النبي وتشرب من حوضه، وتأتي جماعة وتشرب، وتأتي جماعة وتطرد، تذاد كما يذاد البعير الضال. هذا حديث، حديث رسول الله في الصحيحين، ما أكذب عليكم، في الجامع الصحيح الإمام البخاري، أعظم كتاب بعد كتاب الله. تطردهم النبي ما يعلم الغيب، يقول ها أمتي أمتي بما تطردون هؤلاء أمتي، يقول إنك لا تدري إنهم بدلوا وغيروا إنما أحدثوا. يقول النبي سحقا سحقا لما بدل وغير. نعم قد يسأل سائل ويقول كيف عرفهم النبي، النبي يعلم الغيب؟ لا ما يعلم الغيب، لكن رأى على وجوههم آثار الوضوء والسجود، فظن أنهم يعني كانوا لا يعبدون الله إلا بما شرع. وإذا بهم يقول لا إله إلا الله، ويدعون البدوي والعيدروس وعبد السلام وعبد القادر وفلان وفلان، لا إله إلا الله. وأين الذي خلقك يا عبد الله؟ وأين الذي رزقك؟ والذي يميتك ويحييك بعدما تموت يحييك؟ كل ابن آدم يبلى حتى إلا عجب الذنب منه، يشفي الله عز وجل ويأتي الناس هناك يوم القيامة، ويذكرك ربك بأعمالك، يقول في الساعة الفلانية رحت عند صاحب الطريق الفلانية، وفي الساعة الفلانية رحت كذا، وفي الساعة الفلانية ذهبت إلى الولي، يذكرك وأنت تقول يا ربي صحيح صحيح. والنهاية إلى نار جهنم. انتبه يا عبد الله، لا تعبد إلا ربك، الأمور كلها بيد الله، ما شاء الله كان. وفي حديث ينبغي أن يكتب بماء الذهب، وكل أحاديث رسول الله تكتب بماء الذهب، لكن هذا يعني حفظه يحفظه حتى الصغار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام ألا أعلمك؟ قال بلى. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لما فيهم أصحاب الطرق والدجالين والسحرة، واعلم نعم، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله لك. قد يجتمع الصالحون على أن ينفعوك إذا ما أراد الله ما ينفع، وقد يجتمع الضالون على أن يضروك إذا ما أراد الله لا ينفع. الأمور بيد الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لأن مشيئتنا محدودة، ما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه يا أحباب نصيحة والله أخ ناصح، ما نريد من وراءها إلا أن تدعو الله لنا أن يميتنا الله مسلمين حتى نشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اذهبوا يا أخوان، ما تنفع مثل هذه الموعظة وحدها ولا خطبة الجمعة، لو كانت أعظم من هذه ما تنسى، لكن إذا أخذت الكتب التي وصفتها لها فكنت معها وتقرأها ويقرأها أولادك وزوجتك فأنتم أولياء الله عز وجل. فإذا سمعت مثلا إذا رجعت القرية هناك وقال فلان ولي، قلوا أنا ماني ولي، أنا ولي إذا كنت مثلا على ما كان عليه رسول الله. ما عندنا أمة محمد يعني ناس يعني واحد في مليون ولي والباقي كلهم عوام، لا. اسمعوا ربنا ماذا يقول، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا يعني آمنوا بالله وبرسول الله وما جاء به، آمنوا بربهم وجاء بربهم وآمنوا برسولهم وجاء برسول، وكانوا يتقون، والجنة لا تعد إلا للمتقين، عدة للمتقين لا للمكذبين ولا للدجالين ولا لأصحاب الطرق، عدة للمتقين. المتقين هم الذين عرفوا التوحيد وعملوا به، وعرفوا الشرك وتركوه، عرفوا السنة وعملوا بها، عرفوا البدعة وتركوها، يعني هم كما قلت لكم في أول الكلمة، الناس كم أقسامهم؟ ها؟ ثلاثة: راشد وغاوي وضال. الراشد الذي عرف الحق وعمل به، والغاوي الذي عرف الحق وتركه كاليهود، والضل كالنصارى الذي يعبد الله على غير بصيرة. فوالله كلنا نحب أن نكون من الراشدين، نسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه حتى نكون من الراشدين، حتى نشرب من حوض رسول الله ويشرب فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان أسئلة للأحباب يعني تسألون ما هناك مانع. نعم يا حبيبي. كتب التوحيد في عالم سوري، والعلماء تراهم على قسمين: علماء أشعرية وعلماء أهل السنة. فهذا السوري من أهل السنة، له كتب يقول خذ عقيدتك من الكتاب والسنة، رسائل صغيرة تجدها في المكتبة. الشيخ جميل زينو هو سوري ونزيل في مكة الآن، يعني مجاور عند بيت الله الحرام. هذه له رسائل جميلة تأخذها. ثم هناك كتاب التوحيد، أصول الثلاثة، هذا الذي بين يدي ثلاثة الأصول، خذها يا أخي، هذه ثلاثة الأصول مشروحة تجدها في المكاتب. والله لو أخذتها وسألت الله عز وجل أن يشرح صدرك الأصول الثلاثة، اكتب الأصول الثلاثة ورسائل جميل زينو. وكتاب التوحيد كذلك للشيخ، كتاب التوحيد حق الله العبيد، وكتاب كذلك في القرن الثالث، كتاب الأسماء والصفات للإمام لأحد الأئمة من أهل الحديث. إذا أخذت هذه الكتب يا أخي وكنت تتقلب بينها فتصبح أنت ولي وزوجتك ولية وأولادك أولياء، فإذا سألت الله عز وجل أعطاك. فلذلك من يعني أغواه الشيطان وأصبح جليسا لأهل الموالد وجليسا للطرق فليتوب إلى الله عز وجل، وإذا كان له قريبا، لأن الإنسان ما بينه وبين الجنة إلا أن يتوب. تتعرفون الرجل الذي قتل 100 شخص، 100 شخص، لما دخل الإمام في قلبه أوصوه بأن يخرج من هذه القرية التي أجرم فيها لقرية أخرى، وفي الطريق مات، ما صلى ولا صام. جاءت ملائكة الرحمة للجنة تأخذه للجنة لأن التوبة تجب ما قبله، ملائكة العذاب تأخذه إلى النار، ملائكة العذاب تقول ما صلى ولا صام ولا حج. الله عز وجل أرسل لهم ملك على صورة رجل وقال قيسوا بين المسافتين، إن كان إذا يعني هو قريب من القرية التي ذهب إليها يأخذه ملائكة الجنة، وإن كان إلى القرية التي خرج منها، ولكن ربنا علم توبته فقال الأرض التي ذهب إليها تقاربي، وقال لتلك تباعدي، فأخذه أهل ملائكة الرحمة إلى الجنة ما فعل فيها، ما صلى ولا صام. التوبة يا أخوان تجب ما قبلها. عبد الله بن عمرو، أنا أقول لكم من دهاة العرب من القرشيين، ما أراد الله أن يسلم من أول من أسلم، قال: ما هناك على وجه الأرض أبغض إلي من رسول الله. يقول: فلما قذف الله الإيمان في قلبي ما أرى على وجه الأرض أحب من رسول الله. قال: فذهب للنبي قال: يا رسول الله امدد يدك أبايعك، أدخل الله الإسلام في قلبي، هداني ربي. قال: لا. فرح النبي ومد يده، فعمر كف يده، قال: عجيب يا عمر، لما تكف؟ قال: اشترط عليك يا رسول الله. قال: ما تشترط؟ قال: اشترط أن يكفر الله ذنوبي، شرك وبدعة وقتل وزنا وكل شيء. قال: ما علمت يا عمر أن التوبة تجب وقبلها وأن الإسلام يهدم وقبلها؟ التوبة. والله يا أخوان، ولذلك ينبغي أن يتوب، ولذلك يقول الله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله كلنا في حاجة إلى التوبة من الشرك ومن البدعة ومن المعاصي، ولكن يا أخوان إذا سلم الإنسان من الشرك والبدعة حتى لو حصلت معاصي، والله لو حصلت معاصي ولم يشرك المبتدع إنه على خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي له دعوة، وادخرت مثلا دعوتي لأهل الكبائر من أمتي، فيشفع في أهل الكبائر عليه الصلاة والسلام. لكن هناك فرق بين من يدخل الجنة وبين من يدخل النار حتى يصبح كالفحمة. لا، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، ولذلك نعيد لكم هذه القراءة. فأقول: مثل هذا الكتاب ثلاثة الأصول، خذوها تجدونها في المكتبة، توحيد كلها توحيد. نعم إن شاء الله. أخونا يقول: الزيارة الشرعية لمسجد رسول الله، لأن هناك زيارة شركية وزيارة بدعية وزيارة سنية. الزيارة السنية التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبدعية هي التي فعلها الناس لأنهم ما عرفوا الحق. البدعية والشركية فعلوها الناس لأنهم ما عرفوا الله ولا عرفوا حق الله ولا حق رسوله. فالزيارة السنية أن تقصد عند خروجك من بلادك أنك تريد مسجد رسول الله، ما تقول أنا قاصد الحديث. لا، إياك إياك أن تقول قاصد الحديث. لماذا؟ لأننا لا نعمل إلا بدليل. الرسول يقول: لا تشد الرحال، يعني القربة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فأنت إذا شددت الرحال لمسجد رسول الله، الزيارة سنية إن شاء الله مقبولة. فإذا وصلت المدينة ونزلت في المكان الذي أراد الله أن تنزل فيه، حبذا لو تغتسل وتتطيب وتدخل وتقدم رجلك اليمنى وتقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي باب رحمتك، تصلي ركعتين في الروضة إن استطعت، أول ركعتين. فإذا صليت ركعتين هناك تذهب وتقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا معه، ما ترفع صوتك: السلام عليك أيها النبي، مجرد ما تسمع نفسك السلام ويسمعك الذي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وديت الأمانة، كان من أوصاك. سلم على الصديق وعلى أبي بكر وزيرين. عند ذلك ما تدعو هناك، ولا تعتقد أن الدعاء هناك مستجاب. لا، اذهب للروضة أو للصف الأول وصلي نوافل إذا لم يكن هناك وقت مثلا كراهة. فتقول وأنت ساجد بعدما تقول: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات: اللهم شفع في نبيك، اللهم بإيمان بنبيك، بالتصديق لنبيك، أن تشفع في نبيك يوم القيامة وأن تسقيني من حوضك، تدعو الله. بعض الجاهلين يقول: اللهم من يسألك بجاه نبيك. من أين جبت هذا؟ من كيسك الخاص؟ سيرة رسول الله ما فيها، والله يعني. والله ما فيها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء جاها، ما في أحد يشك في هذا، وأفضل الأنبياء وأعظمه جاها، لكن ما أمرنا أن نتوجه أن نسأل الله بجاهه، وإنما أمرنا أن نسأله سبحانه وتعالى بطاعته. قال يقول الله في سورة النور: وإن تطيعوه تهتدوا. أطع رسولك واسأله وأنت ساجد: اللهم بطاعتي لرسولك ومحبتي لرسولك وتصديقي لرسولك أسألك أن تشفع في رسولك. هذا هو الذي ينبغي. أما بجاه رسولك بحق رسولك، هذا يعني يقوله الجاهلون الذين بعدوا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كيف أبواه يعني؟ أبواه مات على الكفر. الذين دفنوا معه في حجرة عائشة أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر رضي الله عنه وزيراه. نعم تفضل يا أخي. البقيع مملوء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما الذي دفن في حجرة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. نعم. جميل جميل. اللهم نسألك ورسالك يا رسول الله. طيب هذا دعاء شامل وعام. وسعيدك المستعاذ منه رسولك صلى الله عليه وسلم، هذا طيب. ولذلك يقول أقول يا أخوة الأذكار للإمام النووي خذوه يضعوا على صدوركم، وجامع الصحيح الإمام البخاري يعني المختصر. نحن إذا بعدنا عن سنة النبي والله لابد من الضلال ولابد من الخطأ. فنسأل الله أن يجعلني وإياكم من الراشدين الذين عرفوا الحق وعملوا به، ولا نكون الغاوين الذين عرفوا الحق وتركوه، ولا نكون من الضالين الذين ما عرفوا الحق وإنما عبدوا الله عز وجل على أهوائهم. نعم سؤال. نعم يا أخي أخونا يا نعم يا زوج. الواحد يقوم بإنه وعدين يكونوا ميتين، يقوم بيجي الشيخ بروسه يقول له نزل لي جزء من الكتاب أو جزء من الكتاب. أخونا يقول إذا الرجل يريد أن يبر أبواه فيذهب الإنسان يقرأ القرآن يعطيه ما تيسر يقول اقرأ القرآن اهديه على لوالدي. هذا ما ثبت عن رسول الله وما فعل أصحاب رسول الله، ولكن الذي ينبغي أن تدعو لهم كلما سجدت أن تدعو لهم. الرسول يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فأما أن تعطيه مثلا دراهم تقول اقرأ القرآن للأحياء، هو للأحياء، أما الأموات ما يستفيد لهم شيء. إذا كان خط الصدر. نعم. إذا كان خط الصدر. أحسن. أما أن تشتري مصاحف، أما أن تشتري مصاحف وتجعلها مثلا صاحب واضحة ومفسرة وتجعلها في المسجد يعني وقف لوالدك، هذا طيب. هذا حين صدق جاري. نعم إمام المسجد إذا كان مثلا من السنة تقول هذه تجلس في المسجد لمن يقرأها لا تخرج من المسجد. نعم. لأن لو خرجت تجلس في البيوت وتضيع، تكتب على وقف المسجد فلا تخرج. نعم نعم يا أخي. هذا يقول في حديث اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، هذا الحديث ليس بصحيح، ولو كان صحيح المراد به أن تقرأ عليه ما دام في الاحتضار قبل أن تخرج نفسه، هل هو يستفيد من آياتها؟ يستفيد من آياتها، مع أنه ليس بصحيح الحديث. ولذلك ألف أحد أخواننا المصريين رسالة وذكر في هذا الحديث أنه ضعيف. حتى ولو كان صحيحا المراد به أن تقرأ ياسين ما دام يسمع لعله يستفيد. أما إذا مات يمسك عن القراءة الذي يقرأ ياسين خلاص ما يسمع، وإنما هو للأحياء لا للأموات. جزاك الله خير. ولذلك الأئمة الأربعة مجمعون على أن القراءة لا تصل إلى الميت، وأن الدافع الذي يدفع دراهم للقارئ آثم، والذي يقرأ آثم، لأن هذا ما دلت عليه السنة، وإنما هو من جهل الناس. فأنت تتصدق عن الوالد مثلا، تدعو للوالد، تحج عن الوالد، هكذا هذا الله، تعمل له صدقة جارية، تحفر له بيرة يشرب منها الناس، تبني له مسجد يصلي فيه الناس، هذا هو. أما أن تعطي مثلا دراهم ليقرأ تقرأ للوالد لا بأس. نعم الله المستعان. نعم يا أخي. أخونا يقول كيف يحقق توحيد الأسماء والصفات؟ يأخذ كتب أهل العلم المعتبرين، وخاصة كتاب التوحيد لابن خزيمة، أخذ الآيات والأحاديث وعلق عليها. تحقيقه أن تثبت لله ما أثبته الله لنفسه وأثبته الله له رسوله. أنحن أعلم من الله؟ نحن أعلم من رسول الله؟ فما أثبته رسول، ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسول الله لربه، فنثبته على الوجه الذي يليق بالله عز وجل. ما نكذب ربنا، ما نقول ربنا في كل مكان، هذا تكذيب لله ولرسول الله. الله على العرش، والعرش فوق السماوات، والله ليس في حاجة إلى العرش، ولذلك ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لمصلحة المؤمنين. هل من داع، هل من مستغفر، هل من طالب حاجة؟ فنصيحتي، والآن في كتب صغيرة غير الكتاب الكبير هذا، كتاب ابن خزيمة علماء القرن الثالث، في كتب صغيرة فيها توحيد الأسماء والصفات، كتب رسائل صغيرة تجدونها مثلا. نعم اللهم صل على سيدنا. نعم يا أحسنت. أخونا يقول عندما نزور الأموات نقرأ الفاتحة، ومن أين جبت؟ من أمرك بقراءة الفاتحة؟ أنا أودي وطالبك بالدليل، نحن لا نعمل إلا بدليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الصحابي رفع يده وقال يا رسول الله ماذا نقول؟ سمعت كيف؟ قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. السائل الذي سأل محتاج إلى ما يقول عشان حتى مثلا يحصل له أجر ويحصل الميت. الرسول ما قال أقرأ الفاتحة، نحن نجي نقرأ الفاتحة؟ لا، فلذلك ما نقرأها والله، والله طاعة لرسول الله، ما نزيد على قول رسول الله، وإن تطيعوه تهتدوا. فلا نقرأ الفاتحة ولا المعوذات ولا شيء، نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أتباعه عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا. فقراءة الناس، ولذلك بعض الناس إذا أشت الجنازة يمشي وراء وحدوه وحدوه، من أين هذا هذا الكلام؟ يمشي يعني نسرع بالجنازة، إن كان خيرا، إن كان طيبة خيرا نقدمها إليه، وإن كان شرا يعني نضع يعني شر نضعها عن عناقنا. ما يعني كل واحد يتفكر أنه سيحمل على هذا. ولذلك يا إخوان زيارة الموحدين للقبور فيها ثلاث فوائد. الموحدين هل التوحيد العقيدة، الفائدة الأولى أنك عملت بحده رسول الله، الرسول قال زوروا القبور فإن أذكركم الآخرة، هذه عملت بالحديث، هذه فائدة. الفائدة الثانية أنك الميت انقطع عمله، ما يصلي ولا يدعو ولا يذكر الله عز وجل، فأنت دعوت له ويستفيد من هذا، لأنه هذا من جنس الصلاة له عليه عندما قبل أن يدفن. ثالثا أنك ذكرت نفسك أنك في يوم من الأيام ستزار مثل ما زرت هذا، فتجتهد في العبادة. هذه زيارة الموحدين تشتمل على الأنواع الثلاثة. أما زيارة الجهال فيأتون يقرؤون المعوذات ويقرؤون الفاتحة ويقرؤون يعني يزيدون على ما قال الرسول. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ما نقول شيء ونعمل بشيء ونحن ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله هذه الأسئلة يا أخوان الذي تفرحنا، يعني ناس يدل على أنهم يريدون الخير، ولا أعتقد أن إنسان يأتي في الحلقة إلا يريد الفائدة. نعم. بعض الختام المصاحف مكتوب فيها اللهم أوفل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة إلى رسول الله. وهذا سألنا في اليمن قالوا يعني حديث عن الناس انكروا كذا تعمل وناس قالوا يعني حديث صحيح عن الإمام الشوكاني والعلامة محمد سمع العباني قال لك كل يعني الاتكلاه يوصل لثواب الله. نعم هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن هناك شيء ينفعه غير هذا والله لقاله هو الناصح الأمين. فيا عبد الله إذا قال الشوكاني وقال الشيخ وقال مشيخ السعودية ومشيخ مصر ومشيخ اليمن كله وقال رسول الله قول السلام عليكم هو الحبيب وهو الناصح والله. لكن جاءت هناك طرق تنفع الميت. الميت إذا كان عليه صيام نذر تصوم عنه، إذا كان عليه دين تقضيه تدعو له. طيب وما دفنه يعني ندفنه تكتبات؟ والله ما إذا دفناه كان النبي إذا دفن الرجل المرأة يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل اللهم اغفر له اللهم ارحمه كل واحد فيما بينه وبينه. يعني تركنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا وما ترك شيء يقربنا إلى الله إلا وبينه. لكن الناس لما بعدوا يا أخي لو قال الشوكاني وقال مثلا البخاري وقال ورسول الله ما قال المقدم كلام رسول الله. جزاك الله خير بارك الله فيك شكر الله سأل الله أن يوفقني وإياك في دين الله. ها حبيب ها نحن كنا نتكلم في هذا ما ها توقف فيه ما تهدى قراءة القرآن للميت ولكن ندعو له. القرآن ما نقرأ القرآن ونجعله مثلا نهديه للميت ما عندنا دليل لا ندعو له نعمل له صدقة جارية نحفر بيرا نبني مسجدا نضع كتابا كتب العقيدة وكتب الأذكار في المسجد هذا الذي ينفعه. جزاك الله خير. ها يدعو قال الرسول يدعو له يدعو الدعاء يا اخي هو العباده الدعاء هو العباده الدعاء ليس سهل. ادعوني ها ادعوني استجب لكم. الدعاء اذا حصل من قلب صادق ف الدعاء هو قال يدعو له لو قال يصلي عنه ولو قال يصوم عنه ولو قال يقرأ له لفعلنا. لكن حشان يقول قال يدعو له إذا مات ابن آدم قطع عمله ثلاث وولد صالح يدعو له وعلم نشره وصدق جاهل. نعم يا أخي تفضل. يدعي الواحد إلا بقطيعة الرحم ما هي قطيعة الرحم ها؟ يدعي على ما يصير لكن إلا عن قطيعة الرحم لا يدعي لا يجوز. الرحم الرحم من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. نعم أعوذ بالله يدعو لا تدعو إلا بخير لا تدعو إلا بخير. نسمع المؤذن ونكمل إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب العالمين التامة والصلاة والخير محمد وسيلة الفضيلة ولله رب العالمين. نعم هذا يقول انه قال ادعوا له واستغفروا له يعني يقول انت ادعوا له نعم. يعني منها ما يصير نقيس عليها اننا مثلا نقرا له الفاتحه ولا نقرا له ياسين. احسنت احسنت. اخونا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عندما يدفن الميت يقول ادعوا له اخيكم فانه الان يسال. اخونا يقول هل ما نقيس عليها مثلا نقرا له سوره الفاتحه وياسين ما نزيد على ما أمر به رسول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله لا تقولوا حتى يقول شيء فما نستطيع. لو كان هذا خير لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قال ادعوا له فإنه لا يسأل فلا نقرأ نعم ولا نقيس. نعم جزاك الله خير. تفضل. الحين مثلا أني أنا ساكن في المدينة مثلا جيت تدعي عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو تدعي الله بعد الأعمال الصالحة؟ هذا يسأل يقول هل مثلا إذا جيت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم أدعو هناك؟ لا الدعاء هناك بدعة هو كذا لا ها. السؤال انت يعني لما بعد الناس في غار اندفنوا ايه؟ ودعوا الرابع مال صالح نعم. انفتح الغار عنه نعم. ما يصير اقيس عليها ان هذا العمل الصالح ايه؟ اني اوجه لله انه يفك عني وكذا وكذا. اين تدعو بس؟ ادعي لله في بيتك. في بيتك بس عند القبر لا يجوز الدعاء هناك. لا يجوز قبل القبلة زي في الصف الأول. لا لا لا ادعو أنت في الصف الأول في الصف الأول إيه. نعم ادعو أنت في بيتك إيه. وادعو أنت في طريق هذا لا يزال لسانك يعني يلهج يعني كون الزيارة هذه عمل صالح ولا لا يا شيخ؟ الزيارة نعم إذا كانت على السنة عمل صالح إيه. نعم نعم ولذلك ما ينبغي أن اللسان كل يوم يزور وكل أو كل بعد صلاة يزور. لا مرة واحدة إذا سافرت مثلا في تجارة وسافرت لقربة لحج ورجعت تبدأ بالمسجد إن شئت وتصلي ركعتين وتسلم على رسول الله وعلى أبي بكر وعلى عمر هكذا ولا تدعو هناك إطلاقا. إما نعم طيب لما نكون نساك في المدينة يعني يكون يقين للزيارة يعني ما لا, لا, لا, لا تكررها لا تكررها. أقول لك أصحاب رسول الله يأتون للمسجد وهم أحب إلى رسول الله يأتون للمسجد ويصلون مع أبي بكر وعمر وعثمان ويذهبون لا يذهبون للمواجهة ولا يصلون لأنه إذا دخلوا سلموا على رسول الله وإذا سمعوا الأذان سلموا على رسول الله وفي الصلاة كذا ما في داعي وأنت كذلك. نعم يعني ما يتعلق بالحج أنا مورد المفرد يعني لكن أريد على النفر الأول أريد أتعجل ولكن رميت بعد المغرب هل يجوز هذا؟ أنا أريد النفر الأول بعد المغرب رميت ليلة الثالثة عشر. أخونا يسأل يريد أن يتعجل ولكنه رمى في الليلة الثالثة عشر بعد المغرب. الذي رمى بعد المغرب فيجب أن يبيت هناك ويجب أن يبيت ويرمي من الغد عند الزوال. الذي يريد أن يتعجل يخرج قبل غروب الشمس فتكون قد مثلا تركت مثلا يعني المبيت وتركت الرمي فتكون يعني لابد من ذبيحتين أو صيام عشر أيام عن كل ليلة عشر أيام. نعم فمن غربت عليه الشمس يجب أن يبيت لكن من غربت عليه الشمس وهو ماشي في الطريق الأمر سهل لكن غربت عليه الشمس وهو جالس ما لو غربت وأنت ماشي في الطريق هذا يعني احتمل أنك تعفى من هذا. نعم نعم نعم يا أخي من خرج من مكة ما ينفعه طواف الوداع إذا رجع عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ويذبح ذبيحة يوزع على فقراء مكة. نعم الحافظ النفوس معروفة ما ليس عليهم وداع. نعم نعم أما جميع الحجاج فلا بد من الوداع حتى المريض يطاف به محمولا. نعم نعم يا أخي نعم نعم لا لا لا حرج في ذلك كونك مثلا يعني تشتري كفن وتضعه حتى لا يعني لا تتعب الناس هذا طيب ما في شيء. نعم خرجنا من عرفة مرون بالمزدلفة وبعد منتصف الليل وصلنا في المغرب والعشاء بس ما نمناش فيها للفجر مرون بالمزدلفة بقيت إلى نصف الليل أو قبل نصف الليل عدينا نصف الليل إذا الواجب أن تصلوا مثلا بها الفجر وتدعو ولكن ما دام حصل منكم نصف الليل إن شاء الله الأمر يعني بعد نصف الليل عادنا لا أقول لا حرج إن شاء الله. نعم طواف العمرة نعم والطواف الوداع يصير كل سنة أولا طواف الوداع ينبغي أن تقدمه على العمرة الذي تريد أن تأخذها إذا انتهيت مثلا الرمي تطوف طواف الوداع وإن أحببت أن تأتي بعمرة مع أن هذه العمرة التي بعد الحج ما كان السلف يعرفونها فتأتي بالعمرة تطوف وتسعى وإن شئت تودع كذلك عمرة وتخرج. أما أن تترك الوداع وتخرج العمرة وأنت ما ودعت ما يجوز ما يصح فأنت تركت طواف الوداع نعم. حينما عملت طواف الوداع وانا نسيته حينما خرجت اشتريت شريطا لبيك اللهم لبيك. لا حرج، اقول لا حرج على من ودع واشترى في طريقه مثلا كتابا كتابا او شريطا او حاجة، يعني لا حرج في ذلك. هناك يعني مشهور عند عمل حاجة الان الذي رجال من جنوب آسيا، يعني انهم يعني بعد ان وصلوا الى مكة وسمعوا العمرة ثم بعد ذلك فتحللوا وبعد التاريخ السادس سادس الحجة ثم احرم مرة ثانية ثم طافوا على الفاضة وسعوا الحج ثم بعد ذلك وقوفوا في عرفة، يعني تقديم طاف الفاضة وسعي الحج على الوقوف في عرفة. لا لا، طواف الإفاضة لا يقدم، لا يقدم على مثلا قبل الذهاب إلى عرفة، وإنما الذي يقدم هذا إما طواف عمرة إن كان متمتع أو طواف مقدوم إن كان مقرن. هم هؤلاء العاملون الجهاد مبيهون يقولون حديث رسول يقول لا حرج لا حرج لا حرج لا حرج لا حرج في تقديم شيء على شيء في يوم النحر، أما أما الإفاضة فلا، الإفاضة ما تطاف إلا بعد أن نرجع من عرفة. نعم نعم. مي الزمزم اللي هون، نعم مي الزمزم، ناس يقولوا مو زمزم، ناس يقولوا زمزم. لا هو زمزم زمزم. نعم اللي اللي اسمه طواف الإفاضة، احنا طفت إفاضة انا. نعم. وقت عملت عشان عمرة. نعم. رايت على نعم على الجامعة ترى. نعم. ورجعت طفت سعيت وبعدين كمان طواف الوداع، صح هيك؟ طيب اقول طيب تقبل الله منك. أنا أريد يعني أنا يعني مثلا أمس يوم الجمعة أريد أن أغادر مكة في يوم الجمعة، لذلك أنا جئت وطفت الوداع، ولكن بعد دقيقة أدركت الجمعة، هل لازم علي أعيد؟ لا لا تعيد، لا تعيد ما دام ما بت لا تعيد. نعم نعم نعم يا أخي. نعم يا أخي. السؤال حول طواف الوداع تكرر من الكثير من الناس وقد أجبتم عليه، لكن احنا خرجنا من مكة قبل ان نطوف طواف الوداع على امل ان احنا نعود من المدينة الى مكة، فهل نطوف طواف الوداع نعمل عمرة من هنا ونطوف طواف الوداع من جديد ام علينا فدية؟ اقول طواف الوداع لا يصلح اذا خرجت من مكة، اذا جاوزت الحرم يعني بقيت عليك مثلا المخالفة، فلا بد من ذبيحة توزع على فقراء الحرم. فقراء الحرم نحن الآن ملزمين بالسفر مباشرة إلى المطار. نعم. في هذا الحالة كيف نعمل؟ هناك أي صديق، أي صديق ما ترسلها أو مثلا تكتبها مثلا في وصيتك، أي إنسان جاء من أقاربك ذبيحة توزع على فقراء. ما يمكنش أعملها في المدينة؟ لا لا لا إلا في الحرم. أحسن الله عليك. جزاك الله خير. العمرة أنا عملت عمرة الوداع بعد ما توصلوا إن شاء الله. متى عملت العمرة؟ بعد أيام التشريق. بعد أيام التشريق. بعد فضل الفضل. طيب على كل حال تقبل الله منك. على كل حال العمرة هذه التي يخلونها الناس بعد مثلا أيام التشريق هذه ما كانت معروفة عند السلف الصالح، إنما كانوا يعني يطوفون للعمرة قبل أن يذهبوا إلى عرفات، يطوفون ويسعون ويقصرون. فبعد على كل حال نحن لا نقول أن هذا يعني لا يجوز، فنسأل الله أن يتقبل، لكن السلف الصالح ما كانوا يعرفون هذا. صلاة في خارج سور الحرم أجرها زي الداخل هنا؟ الله بعض طلبة العلم يقول أنه أن الخارج هذه داخلة في المسجد، ولكن غالب طلبة العلم يقول لا، الألف هو يكون لمن كان بالمسجد. نعم أقول لك مسألة الإنسان يحتاط لدينه. نعم عملنا طواف الوداع، عملنا طواف الوداع في مكة وجينا هنا، ونحن الآن ناويين نبدأ نعمل عمرة اللي قلت عليها. نعم. وبعد العمرة ناويين نمر يومين نسلم على أهلنا في جدة. كيف نعمل بالنسبة لطواف الوداع؟ أبدا، أنت إذا طفت إذا حرمت من ميقات المدينة وطفت وسعيت وقصرت اذهب إلى مثلا إلى جدة وانتهيت. نعم. لما نعود إلى مكة مرة أخرى ليش تعودها؟ ساكن فيها؟ أي معنى ساكن في مكة؟ أنا ساكن تعود يعني عادي تعود ما في داعي، لأن العمرة يعني ليس بواجب طوافها. بالنسبة لطواف الوداع هي يعني طواف يعني طواف بعد طواف الوداع بعد العمرة ليس بواجب. ليس بواجب يعني من قبل خلاص. نعم العمرة. نعم جزاك الله. كيف كيف؟ لما تبقي طواف الوداع لازمني أن نذبح الحدي ونوزع الإسراء المقدس. متى ينتهي هذا؟ اليوم الرابع. اليوم الرابع عشر. يعني العاشر والحادي عشر والثاني عشر الرابع عشر. أربع أيام. النحر أربع أيام. ممكن لك بعد ما مثلا تطوف طواف الإفاضة تذهب وتذبح الذبيحة وتوزعها في الطرف.